ومن المهم أيضا ما ذكره المصنف في قوله ومعرفة سبب الحديث، والمراد به سبب وروده لا سبب إيراده، المقصود به سبب وروده لا سبب إيراده، أي السبب الذي لأجله ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي السبب الذي لأجله ورد هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقابل أسباب النزول القرآنية، فهو يقابل أسباب النزول القرآنية. أما سبب الإيراد فإنه يتعلق بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم، كقولنا أورد أبو هريرة هذا الحديث على مروان منكرا عليه أو آمرا له أو معلما، أو قولنا أورد البخاري هذا الحديث لبيان كذا وكذا، فمثلا البخاري كما مر معنا في كتاب الوضوء قال باب التسمية عند الجماع وعلى كل حال، ثم أسند حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا الحديث. فهنا نقول سبب وروده أم إراده؟ سبب إراد البخاري له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.